ومن ضمنها سوريا مدينا استخدام السلاح الكيميائي بأي صورة كانت. أعلنت العشائر والقبائل في سوريا استعدادها الكامل لمواجهة العدوان الغربي والصهيوني الأمريكي على سوريا. وفي بيانها الختامي للاجتماع الاستثنائي الذي عقد في دمشق جددوا تضامنهم ووقوفهم جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري. بيان الختامي لاجتماع القبائل والعشائر في سوريا. عقدنا ممثلو القبائل والعشائر في سوريا اجتماعا استثنائيا في دمشق في تاريخ 5/9/2013.